كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى. فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل. يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذه جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، تأكيدا لذلك القول. وقال: إن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل أولادهم، لأن معرفة الأب لابنه أشد من معرفته لابنته، لكونه يعتني بالابن ويعتز به غالبا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، فكان التشبيه بمعرفة الأبناء أبلغ أو أنسب من التشبيه بمعرفة الأولاد على سبيل العموم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فريقا منهم أي طائفة منهم تكتم الحق وهي تعلم، أي أن فريقا من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وهم علماء بني إسرائيل لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمونه ولكنهم يكتمونه ويخفونه على الناس، إما حسدا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لغير ذلك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا تثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام أن الحق من ربك وقد أتاك، فلا تكونن من الممترين. ونهاه الله عز وجل عن ذلك، وهو لا يمتري لأن الضغوط العظيمة والكلمات القوية من الذين أوتوا الكتاب ومن المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطيح بالشخص لولا أن يثبته الله تعالى، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام أن أهل الكتاب اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمام المعرفة، وذلك بما ذكر من أوصافه في التوراة والإنجيل. ومن فوائدها وأحكامها تمام عهد الله عز وجل، حيث قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، ولم يقل وإنهم ليكتمون الحق، لأن منهم من أقر بالحق وآمن كعبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى. ولو جاء التعميم وإنهم لا يكتمون الحق لم يكن في هذا بيان لفضل أولئك الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن في قوله وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لأن فريقا من أهل الكتاب آمنوا به وصدقوه، فيكون ذكر الفريق لفائدتين: الفائدة الأولى العدل وأن لا يهضم الذين آمنوا حقهم، والفائدة الثانية بيان أو إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل الكتاب، حيث إن فريقا منهم آمنوا به وصدقوه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها ذم من كتم الحق وهو يعلمه، ويشهد لهذا قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا كان واجبا على أهل العلم أن يبين العلم كل ما احتاجت الأمة إليه، إما بالسؤال المباشر عن العلم، وإما بلسان الحال بحيث يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من سئل عن علم فكتمه. والسؤال عن العلم كما أشرت إليه يكون بلسان الحال وبلسان المقال. أما بلسان الحال فأن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى التنبيه عليه، وأما بلسان المقال فأن يأتيك شخص يسألك عن مسألة شرعية وأنت تعلمها فيجب عليك أن تبينها له، إلا إذا علمت أن هذا الرجل لا يريد الوصول الحق وإنما يريد أن يوقع بين العلماء بما يحصل بينهم من اختلاف في الرأي، أو يريد الإهانات والمشقة على المسؤول، فحينئذ يكون المسؤول مخيرا بين إجابته وترك إجابته. ويأتي الكلام إن شاء الله على الآية الثانية في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.